أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 34 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضية الإيمان بالله تعالى بصفة عامة، ومع قضية وجود الله تعالى بصفة خاصة، ومع أدلة وجود الله. ذكرنا الدليل الأول، دليل الخلق والحدوث، أو دليل العلة والكون. وذكرنا الدليل الثاني، دليل الإبداع والعناية، أو دليل الهداية والإلهام. ونحن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدليل الثالث من أدلة وجود الله تبارك وتعالى، ألا وهو دليل الحركة والنظام، أو دليل التقدير والتسوية. وكما علمت سلفا أن كل مجموعة من الأدلة تتناسب مع بعضها البعض نجمعها في دليل واحد، كقولنا دليل العناية والإبداع والتقدير والتسوية، وهنا دليل الحركة والنظام والتقدير والتسوية، العناية والإبداع، ومعها دليل الهداية والإلهام، وهنا دليل الحركة والنظام والتقدير والتسوية. ما الذي نعنيه بهذا الدليل؟ دليل الحركة والنظام وعلى شاكلته التسوية والتقدير. كما ذكرنا سابقا، لإن كان دليل الخلق كافيا في إثبات وجود الله عز وجل، فإننا لا نجد الخلق مجرد خلق، بل هو الخلق مع الإبداع، مع العناية، مع الهداية، مع التقدير، مع التسوية، مع النظام في كل شيء في هذا الكون. يعني على شاكلة قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فليس هناك عبث في الكون، والكون ليس ثابتا حتى لا يكون هناك مبرر لهذا الدليل. الكون كله في حركة دؤوب، الشمس، القمر، الليل، النهار، المجرات، الأفلاك، السدم، الأكداس، الكواكب، الكويكبات، الشهب، المذنبات، عالم كله مليء بالحركة، وحركة عجيبة لا تفتر، الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إن المتأمل في الكون علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو تجاهلها والإغضاء عنها أو الغض من شأنها والتقليل من أمرها، ألا وهي النظام الدقيق العجيب الذي ربطت به أجزاء الكون كله من الذرة إلى المجرة. إنه نظام مدهش محير لعقول العقلاء والعلماء، يستحيل العقل البشري السليم أن يوجد هذا النظام بناء على صدفة تلقائية أو عن تفاعلات كيميائية أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين السنين كما يزعم الخياليون المغرورون والشيوعيون الملحدون والجهلة المخدوعون. إنه لمن أمحل المحال وأبطل الباطل أن يصدر هذا النظام الدقيق الشامل للكون كله وللخلق على تنوعه من غير أن يكون صادرا عن ذي إرادة وقصد وصاحب علم وحكمة وتدبير، وهو الله جل وعلا لا إله غيره ولا رب سواه. إن نظرة بسيطة مجردة بدون الأجهزة وبدون سفينة الفضاء وبدون العروج إلى السماء، بل بهذه النظرة البسيطة التي أمر الله عز وجل أن ننظرها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ربنا القائل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون. ربنا القائل أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. إن نظرة إلى السماء، إلى خلقها وتكوينها، إلى إحكامها وإتقانها، إلى أبعادها وإلى سعتها، إلى عدد نجومها ومواقعها، إلى الأفلاك الدائرة فيها، إلى ضوء شمسها ونور قمرها، إن مجرد هذه النظرة الفاحصة الشاملة تجعل الإنسان يدرك جانبا من مظاهر القدرة الإلهية ولونا من العلم الرباني والإرادة والقصد. بما يدرك معه الإنسان ويوقن من بطلان هراء الماديين وترهات الملحدين، ويسلم بوجود إله عظيم من وراء هذا الكون العظيم، خلقه ودبره ونظمه، كل الكون في حركة. يقول علماء الفلك في بعض ما تعرفوا عليه من أجزاء هذا الكون: أما فكرت في هذه السيارات المنطلقة، يعنون النجوم والكواكب والكويكبات والشهب والمذنبات، إنها تخترق أعماء الجو ولكنها تلتزم مسارا واحدا ومدارا واحدا، لا تنحرف عنه يمينا ولا يسارا، وتلتزم سرعة واحدة لا تبطئ فيها ولا تعجل، ثم نرقبها في موعدها المحسوب فلا تختلف عنه أبدا. من الذي نظم حركتها؟ من الذي دبر أمرها؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إنه في محيط البشر، في محيط اللاعبين خاصة من البشر الذين يلعبون الكرة، سيما كرة القدم، هذه الكرة الخفيفة البسيطة المملوءة هواء تنطلق من أقدام اللاعبين يمينا ويسارا، وترتفع بعض الأمتار ثم لا تلبث أن تهوي بعد تحليقها، مع أنها خفيفة، مع أنها ممتلئة بالهواء، لكن سرعان ما تعود. أما هذه الكرات الغليظة الحجم المتمثلة في الكواكب والكويكبات والشهب والمذنبات والنجوم والشموس والأقمار، الحي منها والميت، المضيء منها والمعتم، إنها معلقة لكنها لا تسقط، سائرة لا تقف، كل في دائرته لا يعدوها. فمن الذي أمسكها؟ ومن الذي نظم حركتها وهي التي لا ترى؟ إنها لا سمع لها ولا بصر، لكن المشاة في حياتنا والركبان يصطدم بعضهم ببعض، فاللاعبون في ملاعب الكرة يصطدم بعضهم ببعض، هم شباب وفتوة وذو سمع وبصر، ولذلك قانون في الكرة معروف اسمه الفاول، كلما اصطدم لاعب بلاعب فاول فاول. لماذا؟ مع أنه صاحب سمع وبصر. الذين يسوقون ويقودون السيارات يصطدم بعضهم ببعض، حادثة. لماذا حادثة أو حوادث بين الركبان واصطدام بين المشاة؟ كتف قانوني وكتف غير قانوني وفاول في الكورة، كل هذا يحدث بين أناس ذوي سمع وبصر. أما هذه الكرات العظيمة والكواكب السيارة والنجوم الكثيرة التي ازدحم بها الفضاء فإنها لا تزيغ ولا تصطدم. من الذي نظم حركتها؟ ومن الذي دبر أمرها؟ أهي الصدفة البلهاء أو الطبيعة العمياء أو الضرورة البكماء أم أنه رب الأرض والسماء؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من الذي هيمن على نظامها؟ من الذي أشرف على مدارها؟ من الذي أمسك بأجرامها الهائلة؟ من الذي دفعها تجري بهذه القوة الفائقة؟ إنها لا ترتكز في علوها إلا على دعائم القدرة، ولا تطير بأجنحة إنما أعارها الله عز وجل قدرة تطير بها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قانون الحركة والنظام قانون يصرخ باسم الله، إنه يصرخ بأعلى صوته ولكن الصم لا يسمعون. قانون يراه الخلق ولكن العمي لا يبصرون. وينكر ضوء الشمس من به رمد، وينكر صوت الرعد من به صمم، ولكن لا يضر ضوء الشمس من أنكرها ولا صوت الرعد من أنكره. إن أي نظرة فاحصة دقيقة إلى عالمنا كما كان في السماء كذا في الأرض، انظر إلى الأرض وإلى خلقها وتكوينها، إلى محيطاتها وأنهارها، إلى جبالها ووهادها، إلى مرتفعاتها وسهولها، انظر فيها إلى النباتات والأشجار وإلى التنوع في الثمار وإلى التنوع في الحيوانات والاختلاف في سائر الأجناس والمخلوقات لونا ولسانا وغير ذلك من صور التنوعات، تقف بالناظر عند حقيقة لا يستطيع إنكارها ولا إخفاءها أو جحودها، وهي أن وراء هذا الخلق والإبداع خالقا مبدعا عليما حكيما إنما هو الله جل شأنه في علاه، لا رب سواه ولا خالق غيره. إن نظرة عابرة فقط إلى النور والحلك وهذا الهواء المشترك، إلى ائتلاف الهواء، إلى عناصر الماء، إلى النوعية والزوجية في كل شيء، كل هذا وغيره يكفي في إقناع صاحب العقل بوجود إله ذي قصد وإرادة وحكمة وتدبير وقدرة لا تحد وعلم لا يحيط به أحد، ألا وهو الله العزيز الحكيم، الله الذي أوجبت العقول السليمة وجوده ودلت كل ذرة في الكون على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته. من الذي نظم الكون كله؟ كون حركته دؤوب لا تنقطع بهذا النظام الرتيب الذي نراه في كل شيء، سيما الشمس في طلوعها أو في شروقها وغروبها، سيما القمر في منازله. نظام أعجب، أعجب للملاحدة ومن على شاكلتهم من البلهاء والسذج والبسطاء حين لا يتأملون هذه الآيات في الأنحاء والأرجاء وفي الأرض وفي السماء ليتعرفوا بها على صاحب هذه الآلاء وتلك النعماء، الله جل في علاه. على حين لو أن أحدنا كان طالبا، وكذا كنا ولا زلنا، لكن أذكر ونحن طلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية كنا نأخذ الحجرة نسكن فيها، حجرة ضيقة لا تزيد عن 3 أمتار في مترين، يوم أن تكون واسعة تحتمل سريرا أو سريرين بينهما منضدة صغيرة. والذي أريد أن أقوله، هذه الحجرة الصغيرة التي كنا نفطر وندع طبق الفول الذي أفطرنا فيه دون أن نغسله، والسرير لم نستطع أن نرتبه لأنه حان وقت دخول المعهد، ونجري ننطلق إلى معهدنا لنعود بعد الظهر، وقد عدنا فوجدنا الغرفة منظمة. فرشت الملاءة على السرير، وطبقت البطانية عند طرفه الأدنى، وغسل طبق الفول الذي أفطرنا فيه. ويبقى السؤال: من الذي دخل الغرفة فنظمها من ورائنا؟ صاحب البيت؟ امرأة صاحب البيت؟ بنت صاحب البيت؟ حد يعني لي رغبة يتجوز؟ حد من هنا حد من هناك؟ مين اللي نظم الغرفة؟ طب حد سرق مني المفتاح؟ طب نسيت المفتاح في الباب؟ طيب حد خد المفتاح وعمل عليه نسخة ورجع المفتاح لمكانه فمعرفتش انه حد سرق المفتاح؟ يمين شمال، زي لما تحدث كده قضية ولا جريمة ويقعدوا مين اللي ورا الجريمة دي؟ مين اللي حرق العربية يا عمر مثلا؟ ودي الأوضة بس، كل الحكاية الملاية اتفرشت، البطانية اتطبقت، الطبق اتغسل، نظام داخل حجرة أشبه ما تكون بالمقبرة، مترين في مترين أو مترين في ثلاثة. لا يمكن أن تكون نظمت هذه الغرفة بدون منظم. مين اللي داخل الغرفة؟ ولك أن تتخيل لو أن إنسانا عنده حب استطلاع، ما هو اللي نظمها نظمها، ما اللي خد المفتاح خد، لا ده واحد كده عقليته لازم أعرف مين اللي دخل الغرفة، عملها حسبة لوجه الله ولا لسبب ثاني؟ طب ازاي؟ طب المفتاح ليه؟ المفتاح معاي، هو ده زي اللي قال سرقوا الصندوق يا محمد بس مفتاحه معايا. طب يا ربي ازاي يعني نط من الشباك؟ كل ده عشان اضع في ذهنك انك بتستحيل ان الأوضة نظمت بدون ما ينظمها حد. والسؤال للجيران والفران واللي فوق واللي تحت والراجل بتاع المفاتيح، حد جاب لك مفتاح وعمل عليه مفتاح؟ طب المفتاح ده شفته قبل كده؟ لازم نعرف خلاص طلع الموضوع من ايد الانس، يبدا يفكر في عالم الجن، يمكن يكون في جنيه ساكنه في البيت. طب ونظمت الشقه الاوضه بالطريقه دي ليه؟ دي مش شقه، دي اوضه، دي مش شقه، ده كون كبير منظم. ودي أوضة نظمت وبيستحيل العقل أنها نظمت بدون أن ينظمها أحد. وأمام كون عجيب رتيب كله حركة كله نظام، الإنسان يقول لك لا والله ما حدش نظمه. لا لا، مين اللي نظم يا راجل أنت؟ ده كلام، دي الصدفة، دي الضرورة، دي الطبيعة. ما هذا؟ ما هذا البلح؟ ما هذا الحمق؟ ما هذا المستحيل؟ غرفة يستحيل أن تنظم بدون أن ينظمها أحد، وتريد مني ومن سائر العقلاء أن يعتقدوا أن هذا الكون بحركته الرتيبة ونظامه العجيب ليس من ورائه إله يدبره وينظم حركته؟ أي عقل هذا وأي منطق هذا؟ يا رجل أنا أسير في الشوارع بسيارتي أو بسيارة غيري، فإذا أدركت أن الحركة في الشوارع منضبطة أيقنت أن من ورائها رجل المرور، ومع رجل المرور إشارات المرور تنظم الحركة ما بين أي شارعين متقاطعين. وخليك تركب سيارة بعد الساعة 11 بالليل وليكن شتاء، ورجل المرور مشي وساب حركة الإشارة حمراء صفراء خضراء أيا كان اللون، وتعال لأي شارعين متقاطعين وشوف الاصطدام والزحام، واللي بيصوت واللي بيزمر واللي نازل يقول يا عالم، وانت ارجع ورا وانت ادخل قدام وانت وسعه، ده احنا هنقف كده لغاية نص الليل. نص الليل ايه ده؟ بتبقى 11 وتيجي 12، يعني نص الليل جه، ده لسه احنا على وش الفجر وكله معاند مع بعضه. حركة شارعين لا تنتظم إلا ومن ورائها رجل مرور ينظمها. أتريد مني وأنا العاقل أن أظن أو أعتقد أن الكون هذا في نظامه وحركته ليس من ورائه إله ينظمه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دليل الحركة والنظام على شاكلته وبمعناه قريبا منه أو يرادفه دليل التسوية والتقدير. وأعني بالتسوية تسوية الشيء بمعنى إحسان خلقه وإكمال صنعته، بحيث يكون مهيئا لأداء مهمته ووظيفته وبلوغ كماله المقدر عنده وإمداده بما به صلاحه وبقاؤه وجعله مستويا معتدلا متناسب الأجزاء متناسق الأرجاء، بحيث لا يحصل بينها تفاوت يخل بالمقصود منها. هذه التسوية ظاهرة عامة في الكائنات كلها على وجه العموم، وفي الكائنات الحية على وجه الخصوص، وفي الإنسان على وجه أخص. وسبحان من قال الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وسبحان من قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك فعدلك. قراءة سبعية، تسوية تعديل في كل شيء. كما ذكرت لك بعض هذه التسوية في الإنسان وأنا أحدثك عن إبداع الله في خلقه. إبداع الله في الإنسان، ذكرتك بقول الرحمن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه التسوية التي يدعونا ربنا لأن ننظر فيها فلا نجد خللا ولا نجد عيبا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه التسوية التي من أجلها قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. وإليك مثال واحد على التسوية آخذه من قول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كنت وأنا صغير وأنا ابن قرية أفهم هذه الآية على مستوى عقلي الطفولي، أنظر فأجد الجار منا جار، لأنه ما كانش عندنا احنا لا ناقة ولا جمل، جار عنده الناقة تلد وبعدين تولد الفجر مثلا، أبص ألاقيها الظهر طالعة من البيت والقعود ماشي وراها. سبحان الله، أنا أقيس ده الطفل اللي بيقعد على يد أمه وصدر أمه سنتين يرضع، وحلني لما يمشي بعد السنة سنة ونص، ها ها، وده الأعود يولد الفجر ويمشي على ده مش على مش بعد الظهر يمشي، ده بعد ما بينزل من رحم أمه ينفض نفسه ويقف ويدور على الضرع ويلتقم ضرع أمه ويرضع. سبحان الله. فكانت النظرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أشوف المنظر ده وأشوف الأعود، أبص لي جنب أمه بينهم شبر، قرب من سنام أمه، قول اتولد ازاي، اتولد ازاي، وارى الناقة وهي تبول مثلا، رحم الناقة بسيط، حتى الصغيرة دي الكام سنتي، العشرة سنتي، الاعود ده الاعود يعني ولد الناقة اتولد من الحتة الصغيرة دي. واقعد افكر في الموضوع ده، يعني ليه لا، مش ربنا بيقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، يعني ربنا هو القادر على انه تتولد كده ثم السبيل يسره. ده الانسان مننا الولد مع امه كله 2.5 كيلو 3 كيلو، يوم ما ينزل كده يعني مليان قوي، ويعني حاجة كده الأطباء يقعد إيه ده ما شاء الله، يكون 3.5 كيلو 4 كيلو بكتير قوي، وإلا هيشرم أمه. ومع ذلك تقعد أنت تستغرب إنه إزاي الـ2.5 3 كيلو دول نزلوا من رحم الأم، ده قبل ما تبقى الولادة قيصرية طبعا. فأنا مستغرب الأعود ده كله حوالي 150-200 كيلو نزل من رحم أمه إزاي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. العقلية كبرت شوية وقرأنا في كتب المطالعة سفينة الصحراء، يقوم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الجمل في مادة الخلق والتسوية، وقد أعطيت تلك الصورة الخلقية التي تلائم معيشته وتلائم أسفاره الطويلة في الصحراء، فخلقه الله عز وجل برقبة طويلة لتعلي رأسه عن رمال الصحراء، تقوم الريح وتضرب في رجلين الجمل وفي بطن الجمل لكن ما توصلش لعينيه، تنأى بعينيه عن غبار الرمال، كما منحه الله شفة مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي والصحراء دون أن تؤذيه ودون أن تجرحه، أعطي سناما يختزن فيه الدهن إن أعوزه الطعام يوما في الصحارى القاحلة وهو يمضي فيها بالأيام الطويلة والأسابيع الكثيرة، ثم منحه الله عز وجل أرجل تنتهي بحافر، تنتهي بخف ولم تنتهي بحافر، يغوص في الرمال كحوافر الخيل مثلا أو البغال والحمير تلك التي لا تستطيع أن تسير في الصحراء إلا بصعوبة بالغة، لكن سفينة الصحراء الجمال انتهت أقدامها بخف يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها مهما كانت كثيرة أو ناعمة. من أجل هذا سمي بسفينة الصحراء. من الذي سواه تلك التسوية؟ من الذي قدره هذا التقدير؟ من الذي منحه تلك الهداية وهذا الإبداع؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحد الله، قل لا إله إلا الله، وسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ترى هذا الجمل الحيوان الضخم يقوده صبي صغير ربما كان دون السادسة من عمره، يقوده وينيخه ويركبه، فمن الذي سخره له ومن الذي قدره وهداه؟ ووالله كأني أذكر جملا في يوم ما خرج عن هذه الدائرة، دائرة التسخير، شرد من صاحبه، هاج الجمل وأصبح كما يقال كالجمل الغريب، يجوب شوارع القرية وينطلق يمنة ويسرة، لا يستطيع كائن من كان في القرية أن يمسك بذمامه. فإذا رأيت الجمل يقوده صبي صغير أو رجل كبير، فمن الذي سخره له؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دي معلومة الابتدائية، بعد ما قلت لك معلومة الطفل دون الابتدائية اللي شاف لأعود ذنب الأم، ومعلومة الابتدائية درس سفينة الصحراء، ومعلومة بعد ذلك حين قرأنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ويكتشف العلم أن كل أبوال الحيوانات فيها أملاح وسموم عدا عن أبوال الجمال، منقاه مصفاه، فيها خلاصة ما تأكله النوق أو الجمال من أعشاب الصحراء، فكأنها مصنع أدوية رباني، وفي ألبانها من الأمصال جمع مصر وقوة المناعة أو تقوية المناعة، ومواد لا أذكر أسماءها، إنما كنت قد قلت هذا في دروس الإعجاز العلمي نقلا من الكتب. ووجدوا في ألبان الإبل وأبوالها ما ليس موجودا في شيء آخر، فإذا بهم يتذكرون قول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويذكرون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن أصيب بالاستسقاء، مرض الكبد عندما يصل به لحد الاستسقاء وانتفاخ البطن أو امتلاء الجسم بالماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين وجد قوما بهذا المعنى أخرجهم خارج المدينة إلى إبل الصدقة وقال لهم عليكم بألبان الإبل وأبوالها، أو عليكم بأبوال الإبل وألبانها، فشربوا منها فصحوا كما لو لم يكن بهم مرض من قبل. لكن حين كشف الله عنهم الضر مروا كأن لم يكن بهم مرض من قبل، ثم إذا بهم يعتدون، فراحوا إلى إبل الصدقة وطمعوا فيها، فجاءوا على الراعي فثملوا عينيه، فقعوا عينيه وقتلوه، واستاقوا إبل الصدقة طمعا فيها وفي أثمانها وألبانها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمهم وكان يرسل إليهم بمن يعطيهم الطعام صباح مساء مع أبوال الإبل وألبانها التي يشربون. فلما ذهب الرجل لم يجد إبل الصدقة، ووجد الراعي مقتولا مثمولا عينيه، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره الخبر، فأخرج عليه الصلاة والسلام سرية من الصحابة إلى هؤلاء القوم فأدركوهم، فأخذوا منهم إبل الصدقة فاستاقوها ورجعوها إلى مكانها وحملوا هؤلاء الناس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بالقصاص، فثملت أعينهم وتركوا في الصحراء حتى ماتوا قصاصا عادلا نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لازلنا نتعرف على بعض آياته وآلائه وما فيه من إبداع وتقدير وتسوية. هذا ونجد كل شيء في الخلق له حساب وتقدير وميزان وترتيب، بحيث يتلائم مع مكانه وزمانه، وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه، فلا يعطل وظيفتها أو يعوق سيرها لما خلقت له، وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن شامل ينتظم به سير الوجود كله. فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي به وظيفته على الوجه اللائق به، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نفسه ولا يضر غيره ولا يصطدم بالمخلوقات الأخرى، وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسب وبالكم الذي يصلح ولا يفسد وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه. فمع التسوية تقدير، وهذا التقدير ظاهرة عامة في كل شيء، نبه القرآن الكريم على هذه الحقيقة في كثير من آيه، آي الذكر الحكيم ربطها بهذا التقدير وبهذا القدر، فقال عز من قائل وكل شيء عنده بمقدار، كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كذا قال ربنا قد جعل الله لكل شيء قدرا، كما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكذا أخبر ربنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولو وقفت مع هذه الآيات وما فيها من إعجاز علمي فإنها تحتاج إلى سلسلة مستقلة عن علم العقيدة. إن التقدير في كل شيء، في الماء وفي الهواء، في الأرض وفي السماء، فالماء مثلا سواه الله بمعنى أنه أحسن خلقه وهيأه لأداء وظيفته من السقي والري والتطهير والتنظيف. من يدرك أن الماء الذي به نرتوي أصله غاز مشتعل وآخر قابل للاشتعال، وبقدرة الكبير المتعال جعله سببا في الري وجعله سببا في ذهاب الظمأ، فالحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هذا الماء الذي خلقه الله وأسكنه في الأرض كل ذلك بقدر، أنزله بقدر وأسكنه في الأرض بقدر، والماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض في كل عام يحسب على الرغم من تفاوت نزول الأمطار من بلد لبلد ومن سنة لسنة أو من مكان لمكان، لكن يثبت العلم أن نسبة الأمطار التي تنزل في كل سنة على الرغم من هذا التفاوت الكبير ما بين نسبة نزول أمطار وسيول أو عدم نزولها، إلا أن النسبة واحدة تكاد تحسب بالقطرة، أي بقطرة المطر الواحدة. وسبحان من قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. هذا وقد جاء العلم الحديث بكشوفه ووسائله، فأماط اللسان عن الحكمة البالغة والأسرار العجيبة وراء وما بين المخلوقات من مقادير وحدود وضوابط وموازنات. فمن صاحب هذا التقدير وتلك التسوية؟ إنه الله. إن في الفضاء الفسيح الذي لا نعرف له حدودا ملايين الملايين من النجوم السابحة في أجوائه، بعض هذه النجوم أكبر من الشمس التي نعرفها بآلاف المرات وملايينها، مثل نجم الشعرى، وأنه رب الشعرى. الشعرى أثقل من الشمس بعشرين مرة، نورها ضعف نور الشمس خمسين مرة، وسهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة، وهكذا. ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة، وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه. هذه كلها تسبح في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يتقرب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخر، إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي، يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد، بل بعيد جدا، بل مستحيل بمنطق العلم. ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخر، فقد وضع كل نجم في مكانه بحيث يتسق في آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب، وتؤدي جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير حركته. فمن الذي نظمها؟ ومن الذي قدرها؟ ومن الذي سيرها وسواها؟ إنه الله. ولنأخذ الشمس والقمر، ولنأخذ الشمس والقمر والأرض وما بينهم من علاقات مثلا لهذا التقدير المحكم والنظام الدقيق الذي كان من آثاره ظهور الحياة الإنسانية على الأرض واستمرارها إلى اليوم. إن هذه الشمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم، والنجوم تسمى شموس، التي تصلح لجعل الحياة على الأرض ممكنة. وإن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة أشعتها ودرجة بعدها عنا، كل ذلك بقدر لازم لقيام حياتنا على كوكبنا الذي نعيش عليه وهو الأرض، بتسوية بالغة وبتقدير محكم وبإبداع عجيب. وكذلك وضع القمر وحجم الهواء والغازات وعالم النباتات والحشرات. ترى من الذي وضع كل هذه المخلوقات في مواضعها الصحيحة وقدر أحجامها وأشكالها وأبعادها ونسبها وعلاقتها؟ هذا التقدير المحكم العجيب. سؤالنا: هل عند الماديين والجاحدين من جواب يشفي الصدور؟ كلا. أما نحن المؤمنين، فجوابنا أن الذي وراء هذا النظام والتقدير والتسوية والإبداع إنه الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إنه باختلاف التوازن في أي شيء تحدث كارثة تندثر بها المدنية وتتخبط معها البشرية بل ويزهق الخلق. إن إذا بقي أي شيء على قيد الحياة ترى كيف يتحقق كل هذا التقدير، كيف تم كل هذا التدبير إذا لم يكن هناك خالق أعلى قدر هذا التقدير وسوى تلك التسوية ودبر فأحسن التدبير. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا والأمثلة على دليل الخلق والإبداع والعناية والنظام والحركة والتقدير والتسوية كثيرة جدا. مثل هذا أربطه بما نتحدث عنه من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، تلك التي تزيد على 1000 آية مليئة بالحقائق العلمية فيها كل ما اكتشفه العلم إلى الآن وما لم يكتشفه بعد. ولو ربطت هذا بذاك فإني أحيلك إذن إلى سلسلة أخرى ألا وهي سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لتتعرف على بعض الأمثلة بحقائقها ودقائقها العلمية بألسنة الكافرين قبل المؤمنين. أو أني أحيلك مثلا إلى كتاب الله يتجلى في عصر العلم وكتاب العلم يدعو إلى الإيمان وكتاب الإسلام في عصر العلم وكتاب التوراة والإنجيل والقرآن دراسة عصرية مع الحقائق العلمية لموريس بوكاي، كتاب الإسلام في عصر العلم للدكتور الغمراوي، كتاب الله يدعو، كتاب العلم يدعو إلى الإيمان والله يتجلى في عصر العلم لعدد من الباحثين الغربيين، فضلا عما كتبه علماؤنا حول الإعجاز العلمي، كتابات الدكتور زغلول النجار، كتابات الدكتور منصور حسب النبي، كتابات هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، كثيرة تلك الكتابات والتي أجتهد في أن آخذ خلاصتها وزبدتها فيما قدمته من سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مرة بمسجد الفتح بالمعادي والثانية بمسجد الأرقم بمدينة نصر في سلسلة مطولة، ماذا يمكن أن يقال منها وماذا يمكن أن يترك ونحن نتحدث عن دلائل وجود الله وقدرته وعظمته. فيما نأخذه أو نلخصه من خلال هذه الأدلة التي تتكلم عن دلائل وجود الله جل وعلا، وأختم الأدلة العقلية بهذا الدليل، دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ. من بعد دليل الخلق والحدوث دليل العناية والإبداع والهداية والإلهام والحركة والنظام والتقدير والتسوية، هذا دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ. وأكتفي بذكر أمثلة لكل واحد من هذه الجزئيات وربطت بينها أيضا لما بينها من رابط. الفطرة تلك التي فطرنا الله عز وجل عليها، ذلك الشعور الطبيعي الذي يغمر الإنسان في كيانه ومن داخله ويبصره بالحقائق. الفطرة شيء فوق الأدلة، شيء يختلف عن سائر المحسوسات. إن الفطرة تصرخ في أعماقنا بأن فوق هذه الكائنات المحدودة كائن غير محدود ولا متناهي، قدرة عظيمة خلقت هذا الكون، تهيمن على كل شيء، تدبر كل أمر. إنه إله قوي قادر، يرجى ويخشى ويعظم ويقصد. إنه شعور ينبع من أعماق الإنسان فيملأ عليه كيانه كله. إنه لا يستمد من العقل وحده ولا من الوجدان بمفرده، إنه شعور يجده الإنسان في نفسه بغير ما علم ولا تعلم ولا تلقين ولا اكتساب ولا حساب. إنما هو كقولة الأعرابي الذي قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ شعور فطري كالذي قاله الفيلسوف الشهير ديكارت حينما قال: إني مع شعوري بنقص في ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، وأراني إلى اعتقادي بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال، إنه الله جل وعلا. ذكرت الذي قال: أنا أفكر، إذن أنا موجود، من الذي أوجدني؟ قوة أقل مني لا يمكن، لأنه لا يوجد الأدنى الأعلى تساويني، فلما لم أوجدها أنا؟ إذن هناك قدرة أعظم مني هي التي أوجدتني، إنما هو الله جل في علاه. كلما كان الإنسان أسلم فطرة وأزكى نفسا، رق حجابه وتفتحت عين بصيرته، وارتفع عن جاذبية الطين، وحلق في أجواء الروح، حينئذ يشعر بأن وجود الله عز وجل يملأ عليه أقطار نفسه ويغمر كيانه كله، فيحس بأنه لا يحتاج إلى دليل يثبت به وجود الله جل وعلا، لأن الفطرة تصرخ داخل أعماقه بأن الله هو الذي أوجده، وأن الله هو أظهر شيء في الوجود. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ روي أن أحد العلماء الصالحين الموقنين قيل له يوما: إن فلانا من علماء الكلام قد أقام 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فقال: لأن في نفسه 1000 شبهة. وكأنه بجوابه هذا يريد أن يقول لنا: إن وجود الله أمر فطري لا يحتاج إلى دليل، أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إنه جواب من وضح الأمر في نفسه وصرخت الفطرة داخل أعماقه، بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا يحتاج إلى دليل، على نحو ما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الفطرة التي جعلت واحدا من سلف الأمة يسأل: بما عرفت ربك؟ فأجاب: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وفي هذا قال أحد المتصوفة ابن عطاء الله السكندري، ونحن فيما يحسنون فيه نأخذ منه، قال في هذا المعنى: إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ إنها الفطرة، وهذا الذي نقصده بدليل الفطرة، أن الإنسان سواء أكان جاهلا أم عالما، لو جرد نفسه من الموروثات المختلفة ومحى من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي يعيش فيه والمذهب الذي ينتمي إليه، ثم يفكر بعد ذلك في الكون وفي نفسه، لن دفع بفطرته وطبيعته اندفاعا اضطراريا ليجد نفسه ساجدا خاشعا لربه جل وعلا العلي العظيم الرحمن الرحيم. إن الذي علم الإنسان أن واحد زائد واحد يساوي اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة بدون برهان ولا مقدمات، هو الذي علمه أن له إلها لا يستغني عنه بدون أن يحتاج إلى استدلال ولا إلى دليل، وبدون انتقال من معلوم إلى مجهول، ولا من مقدمات إلى نتائج. إنه الشعور الفطري الذي قد يختفي أحيانا بكثرة الشهوات، بكثرة الشبهات. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولو ما هذا الران لرأيت الفطرة في كل وقت وحين تصرخ بوجود الله وبوحدانية الله وبكمال الله جل في علاه. ولذلك إذا ذاب الطلاء الكاذب عن الإنسان ورأيته في حالة اضطرار، إلى من يلجأ؟ إلى من يلجأ؟ إلى الله. سأل رجل الإمام جعفر الصادق رحمه الله عن الله، فقال له الإمام: ألم تركب البحر؟ فقال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح العاطفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ومن وسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال جعفر الصادق: فذاك هو الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغي وأي بغي؟ ومن هذا البغي، البغي على التوحيد. شيخ الطريقة يقول، نقيب النقب يقول: البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا ترك لرب الأرباب وفي كتاب الله: وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إنها الفطرة، الفطرة المأخوذة علينا في عالم الأرواح قبل أن تحل في الأشباح، المأخوذة منا في عالم الذر قبل أن يكون هناك وجود لنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومن الفطرة إلى التاريخ، يقول العلماء، علماء التاريخ والفلاسفة وأهل الآثار وسائر العلوم، لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد قط جماعات بدون دين، دلالة على أن الفطرة تجعلهم يلجؤون إلى إله، قد يحسنون الوصول إليه فيوحدونه، وقد يضلون فيشركون. يقول المؤرخ الإغريقي القديم بلوتارك، لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا مدارس ومدن بلا قصور، ولكن لم توجد مدن بلا معابد. فالفطرة مع الناس جميعا حتى وإن وقعوا في الشرك. فالدارسون للتاريخ ولتاريخ الأديان بصفة خاصة يؤكدون أن الإنسان لن يستطيع مهما بلغ من العلم والتمدن أن يستغني عن الإيمان والدين واللجوء إلى إله. قد يحسن اللجوء إلى إله واحد حق، وقد يضل فيشرك بالله. هذا عن التاريخ من بعد الفطرة. وأما الأخلاق فالمراد بها الوازع الأخلاقي المركوز في النفس الإنسانية، كما قال الفيلسوف الألماني عمانويل كانت. وجوهر هذا الدليل أن الكون بما فيه من خلق وتسوية وما فيه من تدبير وهداية يدل على وجود الصانع القادر، ولكنه لا يلزم من قدرته وصنعته أنه الإله الذي يصدر منه الخير والنعم وتتجه إليه القلوب بالعبادة والحب والحمد والتعظيم. إنما يثبت وجود هذا الإله بدلالة وعلامة في النفس الإنسانية لا يتأتى وجودها فيها بغير وجود إله. تلك هي دلالة الوازع الأخلاقي، أو دلالة الواجب، أو دلالة الضمير. الضمير إذا صح دليل على وجود الله. حرصك على إتيانك الواجب مهما كان شاقا على نفسك ومهما كان كريها دليل على وجود الله. وازع أخلاقي يغمر كيانك بأن تقوم بدور أو بواجب أو ببطولة أو بفداء دليل على وجود الله. من أين استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالحق على الرغم أنه ليس هناك دليل ضده؟ إن لم يكن في الكون قصاص للحق غرس فيه هذا الوازع فجعله يعترف بالحق بعد صدور الحكم ببراءته. يصدر الحكم بالبراءة لعدم وجود أدلة كافية، فإذا به بعد صدور الحكم البراءة يعترف بأنه هو الذي أخذ أو هو الذي سرق أو هو الذي قتل. ما الذي جعله يعترف بهذا؟ وازع ذاتي، ضمير حي في كيانه. من الذي غرسه؟ من الذي خلقه؟ إن هذا الوازع الذاتي الأخلاقي في نفس الإنسان لهو دليل على أن هناك إلها حقا غرس فيه هذا الوازع ليستقيم سير الحياة. الإنسان منا قد يكون متعبا أو مرهقا أو نحو هذا، ثم يملي عليه الواجب الأخلاقي أن يقوم بهذا الواجب على الرغم من شدته عليه، وربما كان مكروها لديه، لكنه يقوم به طواعية، يقوم به طواعية وحسبة. من الذي غرس فيه هذا الخلق أو هذا الوازع الأخلاقي؟ إنه الله الذي قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إلهام التقوى للنفس يعني منحها الوازع الأخلاقي الذي يقاوم دواعي الشهوة والفجور ويعترض بعض الناس على هذا الدليل بأن وجود الأخلاق أو الضمير أو الشعور بالواجب إنما هو عادة اجتماعية رسخت في النفس بمضي الزمن حتى استحالت إلى رغبة مقبولة أو مطلب محبوب، وينسى هؤلاء أن العادة الاجتماعية ليست بالتفسير الذي يعلل نشأة الأخلاق، إنما هي تكرير للمشاهدة. فإذا سألهم سائل لما نشأت العادة الاجتماعية إذن؟ قالوا للمصلحة الاجتماعية، ولكنهم لم يسألوا أنفسهم لماذا كانت المصلحة الاجتماعية أمرا مفروغا منه مقضيا بوقوعه. إن كل هذا مصلحة اجتماعية، وازع أخلاقي، ضمير، كل هذا يرجع إلى أن الله عز وجل غرس فينا هذه الأشياء. فهذا دليل الأخلاق مع دليل الفطرة مع دليل التاريخ مع ما سبق ذكره من أدلة الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية. من صاحب ذلك كله؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كانت هذه أدلتنا العقلية المستنبطة من القرآن ومن الواقع ومن العلم على وجود الله عز وجل، وبقي لنا أدلة شرعية فحواها وملخصها. من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب؟ ذاك موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا وتفرج كروبنا وتستر عيوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ألا تعذب منا أحد، ونحن لك نعبد ولك نسجد وإليك نسعى ونحفد. أتعذبنا وأنت ربنا؟ أتعذبنا ونحن نوحدك؟ أتطردنا وقد أنخنا مطايانا بجنابك؟ أتطردنا وقد لجأنا إلى بابك؟ إن طردتنا فإلى من نلجأ سواك؟ إن حرمتنا فمن يعطينا غيرك؟ إن منعتنا بمعاصينا فمن الذي يعطينا؟ إن كنت لا تعطي سوى الطائعين فمن لأمثالنا من العاصين؟ وإن كنت تمنح المحسنين فمن لأمثالنا من المسيئين؟ هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين وارحمنا أجمعين وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كما هديتنا إلى التوحيد فأمتنا عليه، وكما هديتنا إلى الإسلام فثبتنا عليه، واجعل آخر أعمالنا خواتيمها واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ونوالي أهل الإيمان ونتبرأ من أهل الكفر والظلم والعدوان. نسألك بحق هذا يا ربنا يا رحمن أن تثبتنا على الحق وأن تثبتنا على التوحيد وأن أن توفقنا لما يرضيك، باعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا صفاء العقيدة وإخلاص التوحيد، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، اختر لنا ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، نسألك ربي لكل من طلب منا الدعاء أن تعطيه سؤله، وأن تستجيب دعوته، وتقضي حاجته، وتحقق رجاءه، وأن تشرح صدره، وتفك أسره، وتشفي مرضه ومريضه، وأن ترحم ميته، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف شيخنا أبا إسحاق، اشف أخانا أبا شريف، اشف كل من طلب منا الدعاء من مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي العدنان وآله وصحبه الأطهار الكرام الغر الميامين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.